هل كان شارون سيعدم صدام في أول أيام عيد الأضحى المبارك؟ بالطبع لا. فربما في الصهاينة حياء أكثر مما في حكام العراق وأسيادهم الصفويين. لماذا لم يرفض المالكي وسولاه وعبد العزيز الحكيم ومقتدى الصدر التوقيت الأمريكي لإعدام صدام إذا كانوا مسلمين فعلا؟ ألم يكن قرار إعدام صدام قرارا إيرانيا بحتا؟ لماذا لم يعدموه في ساحة عامة أمام أعين الشعب العراقي إذا كان إعدامه مطلبا شعبيا؟ لماذا أعدموه في مركز على علاقة بإيران بحضور بعض عملائها الذين رددوا شعارات طائفية؟ ألم يكن الإعدام طائفيا بامتياز؟ متى كان من حق القتل وقطاع الطرق واللصوص ومتعاهدي فيالق الغدر وفرق الموت أن تقيم العدل؟ من الذي دمر مدنا عراقية عن بكرة أبيها بمساعدة قوى الاحتلال غير الذين شنقوا صدام؟ من الذي ملأ العراق بالمقابر الجماعية غير الذين أهانوا مشاعر المسلمين في أول أيام عيد الأضحى المقدسة؟ من الذي قتل أكثر من مليون عراقي وشرد الملايين غير الذين جاءوا على ظهر الدبابات الأمريكية؟ هل يحق لهؤلاء أن يلفوا الحبل حول رقبة صدام؟ هل يحق لجورج بوش الذي أعاد العراق إلى العصر الحجري أن يكون قاضيا فعلا هزلا؟ هؤلاء شيعة أهل البيت الأبيض، ليسوا شيعة أهل البيت النبوي، إن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم يتبرؤون منهم تماما، كما يتبرأ المسيح من النصارى، وكما يتبرأ موسى من اليهود، وكما يتبرأ علي من هؤلاء روافض الخبثاء الذين حرفوا دين الله عز وجل، والذين تنضح قلوبهم بالحقد والبغض والغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم شيعة أهل البيت الأبيض، ليسوا شيعة أهل البيت النبوي. نحن شيعة أهل البيت النبوي وأنصارهم ومحبوهم على الحقيقة. لو لم يكن من فضائل صدام إلا أنه حمى الأمة من شر المجوس، فكان سدا يحمي الأمة من الطوفان الرافضي. ولعل أعظم عمله صدام على الإطلاق هو أنه نطق الشهادتين: والعالم كله يشهد، وينطق الشهادتين ويعلن شهادة الحق وشهادة التوحيد. ثابتا رافع الرأس بالرغم من حقد وتشفي الذين نفذوا الإعدام. فينبغي أن نقبل هذا الظاهر. أشققت عن قلبي حتى تعلم هل قالها بصدق أم قالها تقية؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. تستكتر تستعجل، كيف رحمة ربنا تسع شخصا مثل صدام وقد فعل مثل ما فعل؟ إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نحن نأخذ الظهر في نفس الوقت، نحن لا نقع لأحد أي من كان بالجنة ولا بالنار على سبيل التعيين إلا بنص من الوحي. فالظاهر أنه وفق لأن يقول كلمة التوحيد في وضع عصيب جدا، وضع أعداؤه من حوله يشمتون به، أحدهم يبصق عليه اللي يقوله إلى جهنم. ما كان ينبغي أن يحصل مثل هذا، لكن هذا هو الحقد المجوسي الصفوي المعروف. نحن نثق في عبد الله وفي رحمته أيضا، هو حسابه على الله. أين هو الآن؟ هذا حساب على الله، وهذا أمر ليس لنا أن نتكلم فيه، لكن نقول فيما يظهر لنا أنه وفق للنطق بكلمة التوحيد وبكلمة الشهادة. فالحب بإسلامه لا يعني الرضا عن تاريخه ومظالمه. نحن نحب التوبة والاستقامة لكل الناس، حتى بوش، حتى أولمر لو يدخل في الإسلام الباب مفتوح، لا شك أننا سوف نسعد ونصر بتوبته من شركه ومن كفره دخوله في الإسلام. فأولى بذلك ثم أولى من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى نطق الشهادتين. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديق. يا عصبة الإسلام نوح واندبوا أسفا لما قد حل بالمستعصم. دف الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي وقلنا لهم حبل الإله نصيرنا وما لكم إلا الضلالة من حبلي. فثار أبو جهل هنالك باغيا فخاب ورد الله كيد أبي جهل. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم شيعة أهل البيت الأبيض لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا أول لقاء بعد عيد الأضحى المبارك أعاده الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية وهي في وضع أفضل مما هي عليه الآن، خاصة وأن هذا العيد الذي كان أوله السبت الماضي أفضل أيام الدنيا، يوم النحر ويوم الفرحة الكبرى، سواء بالنسبة للحجاج في بلد الله الحرام أم في المسلمين في آفاق الدنيا. إلا أن هذا العيد بالذات طرأ عليه ما يكدره وينغصه، ألا وهو إعدام صدام حسين بهذه الطريقة. يعني ليست القضية في حصول الإعدام بالدرجة الأولى، ولكن في الطريقة والتوقيت والظروف المحيطة والرمزية في هذا الأمر الذي يمس كرامة كل مسلم في الحقيقة بجرح غائر. لنترك تاريخ صدام بحلوه ومره، ولنبدأ أولا بالكلام على الهدف من هذا الإعدام بهذه الطريقة. فإن هناك ولا شك دلالة وراء اختيار الزمان، ودلالة وراء اختيار المكان. فأما دلالة الزمان فهذا يوم النحر، يوم عيد المسلمين وأفضل أيام الدنيا. خرج صدام أصلا من معادلة الصراع بمجرد اعتقاله، لأن لم يعد له أي تأثير يذكر في الأحداث منذ ذلك التاريخ، لكنه بقي شئنا أم أبينا رمزا للسنة في العراق، أو هكذا يعامله الأعداء. أمريكا تريد أن تعاقبه لأنه كان يملك القوة العسكرية الرابعة في العالم، ولأنه هدد بضرب الدولة اللقيطة، بل فعل بالفعل، وأنه أيضا هدد أولياءها من الباطنيين الإيرانيين الصفويين. فنحن في لحظات هذا النوع من المعاناة نتعزى بمثل قول الجرجاني: ذهب الطرف فاحتسب وتصبر، للرزايا فالحر من يتعزى. فلعلنا وبصورة لا شعورية نكتم رزايا ومصائب صدام في مثل هذا الظرف، لأننا نريد أن نتعزى في هذا الواقع الذي نحن فيه. لا شك أن دلالة الزمان اختيار هذا اليوم بالذات، وكأن الدنيا ضاقت عليهم، لكن هذه رسالة، رسالة كالرسالة التي أهدتها أمريكا للمسلمين من قبل في أول يوم في رمضان، أعتقد في ضرب أفغانستان، وقالوا هذه إيه؟ هدية رمضان. يعني الاختيارات بتكون متعمدة ومدروسة في الحقيقة. فهم أرادوا أن لا ينسى المسلمون وحكمهم هذا التاريخ، وأن يحفر في ذاكرتهم، وأيضا أرادوا إحباط المسلمين بإدخال الغم والحزن عليهم في مثل هذا اليوم، يوم العيد، يوم النحر الأكبر. والدلالة معروفة، يعني كل الناس التقطت هذه الدلالة، أن صدام خروف نحن نضحي به، أنتم سوف تشرعون بعد دقائق في ذبح ونحر أضحياتكم، ونحن نضحي بصدام، وإن كان تمادوا في السخرية، حتى قال بعضهم إنها لم تكن أضحية لأنه لم يرق دمه بل هو منخنقة، يعني لأنه شنق وخنق. طبعا هذا حصل على لسان بعض الصفويين العلقميين الرافضة قاتلهم الله. حتى إن إسرائيل وإيران معا أعلنت سعادتهم بتنفيذ الحكم وقالت إن إعدام صدام حسين هو انتصار للعدالة، فهذا أيضا لا شك له مغزى. أما المكان وهو الكاظمية فهذا لأنه أكثر أمنا للرافضة، ولأن هذا الموقع شهد سنين طويلة من كبت الشيعة وقتلهم بيد صدام، ولأنه أيضا أثناء الحرب مع إيران كانت تدار المعارك من مثل هذا المكان. على أي الأحوال، على الباغي تدور الدوائر، وهؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة واختاروا هذا التوقيت إذاء لشعور المسلمين وازدراء لهم واحتقارا لشأنهم سوف تدور عليهم الدوائر، وإن كانوا قد احتموا خلف الأمريكان، لكن ليس على الله مستبعد أن يسلط عليهم الأمريكان ويريقوهم يعني الهوان والنكال، فمن أعان ظالما سلط عليه. فابن العلقمي الوزير المبير البغدادي الرافضي الذي ولي الوزارة في العراق لمدة 14 سنة وكان حقودا على أهل السنة وتواطأ مع التتار وتسبب في دخولهم إلى العراق، عوقب حتى بعدما نفذت خطته بمؤامرته مع قوات الاحتلال التتارية، سلط الله عليه نفس التتار وأهالوه وانحط شأنه حتى صار يركب الحمير في شوارع بغداد، حتى كانت النساء في الشوارع يصحن به: يا ابن العلقمي هكذا كنت تركب خبل، ربما ترجو به دفع الأذى سوف يأتيك الأذى من قبله. أيضا قتله بيد الرافضة، يعني هو القاتل الأمريكي يلبس قفازا رافضيا، قتله بيد الرافضة هذه رسالة رسمية لتقوية الرافضة وإهانة أهل السنة، لأن المحيطين بعملية الإعدام والذين سمعتم أكيد يعني هتافاتهم وهم يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الهتافات الشيعية المعروفة، وبعضهم قال له إلى جهنم، وأحدهم بصق في وجهه ما دخل الغرفة فقال له صدام: إيه مجوس أقزام. فالجو المحيط كما قلنا، اختيار المكان الزمان، حتى الفئة الحقيرة التي تولت الإشراف على الإعدام ويقال إنه كان فيهم مقتدى الصدر بنفسه، يعني هذه كلها تدل على أن العملية لها أبعاد تتجاوز مجرد شخص صدام أو مساعدين. فالرافضة هنا في هذا الموقف كعادتهم في التاريخ كله، وهم أتباع دين الحقد والخرافة، الدين الرافضة إذا حذفت منه الحقد وكل ما يمط للحقد والكراهية، بالذات الكراهية التاريخية الموروثة بصلة، يضيع نصف دينهم. أما النصف الثاني فإذا حذفت منه الأكاذيب والخرافات والأساطير لضاع النصف الباقي. الرافضة لا يفرقون بين طاغية لم يؤذي فقط يعني الرافضة، وإنما آذى أيضا أهل السنة وعلماءهم، وكان له دور في محاربة الدعوة الإسلامية في العراق في فترات معروفة. لا يفرقون بين هذا، بين كونه طاغية في وقت من الأوقات وبين انتمائه المذهبي، إلا أنه ما يزال يمثل أو ينتمي إلى أهل السنة. في نفس المنهج الرافضي التاريخي المبني على الحق التاريخي الموروث، هم يحملون أهل السنة وزر صدام كما حملوهم جريمة مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. فالسنة في نظرهم أحفاد يزيد ابن معاوية، أما هم أي رافضة فهم أحفاد الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما. فإعدام صدام الذي يربط به الصفويون بين أفعاله وبين معتقد أهل السنة ليس إعداما لشخص تعدى ظلمه، بل أرادوه إعداما لكرامة أهل السنة وتنكيلا بهم داخل العراق أو خارجه. فهم يتعاملون مع صدام كرمز، رمز لأهل السنة في العراق، وكما يقول الناس: هل أنا مسلم وقعت في يد يهود؟ فكان سنيا وقع في يد هؤلاء الصفويين الحاقدين الرافضة، الذين يقول أحدهم: لا، لم نقصد تضحية بصدام، لأننا لم ننق دمه كما يراق دم الشاه، ولكنه منخنقة. فهذه سخرية، يعني لأنه أعدم. كل مسلم من أهل السنة يغيظه ما حدث لصدام، لا محبة له ولكن بغضا للرافضة، وبغضا لكل ما من شأنه أن يفرحهم ويشمتهم بالمسلمين ويشفي صدورهم منهم. يقول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء، حتى خشيها نبي من الأنبياء لا تشمت بها الأعداء، قالها هارون لأخيه موسى عليهم السلام. فهذه الشماتة: كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء. فالشعور بالشماتة والتشفي هو الذي يجرح قلوب وكرامة أهل السنة في أقطار الأرض، يعني قاطبة. تعود الذاكرة إلى حادثة انضمام سيد قطب رحمه الله إلى الإخوان المسلمين، ربطت بحادثة معينة، فإنه كان هناك مع الأمريكان ووجدهم يشربون انخاب الخمر احتفالا بمقتل حسن البنا رحمه الله. فهذه الشماتة التي أظهروها هي التي جعلته يفيق ويتحول من ناقد أدبي ونجم من نجوم المجتمع كما يقولون إلى من ينتسب إلى الإخوان المسلمين وينافح بقلمه وبإمكانياته عن الإسلام وعن القرآن. فمسألة الشعور بشماتة الأعداء هو الذي يستفزنا في هذه الأوضاع. مما يوضح ذلك ما أبدته بعض الصحف الإيرانية والعراقية الصادرة باللغات الأردية والفارسية والإنكليزية التابعة لرجال دين صفويين رافضة ومؤسسات حكومية كما ذكرت جريدة المصريون. أبدوا سعادة بالغة بتنفيذ حكم الإعدام في صدام فجر السبت الماضي، وسخرت هذه الصحف الرافضية في الوقت نفسه من مصر والسعودية والأردن التي تتصدر جبهة التصدي للمد الشيعي بالمنطقة. فهذه صحيفة همشري الإيرانية نشرت على لسان صفي الدين آتاور قوله، انظروا ماذا يقول هذا الأتاور الرافضي الخبيث: كان لا بد من إعدام صدام حسين في عيد الأضحى ليرتدي السنة ثوب الحداد الأسود ويدخل الحزن قلوبهم، وليعلموا أن الظلام أوشك على دخول بيوتهم، وأن الفجر بات يلوح في الأفق لدول ذاقت الظلم لسنوات طويلة. كان لابد من إعدام صدام حسين في عيد الأضحى ليرتدي السنة يعني أهل السنة ثوب الحداد الأسود ويدخل الحزن قلوبهم. إذن هي عن صدق إصرار وإيه وترصد في تعمد، ليرتدي السنة ثوب الحداد الأسود ويدخل الحزن قلوبهم، وليعلموا أن الظلام أوشك على دخول بيوتهم، وأن الفجر بات يروح في الأفق لدول ذاقت الظلم لسنوات طويلة. تحدث هذا الصحفي عن المارد الشيعي قائلا: إنه خرج من قمقمه ولن يدخله ثانية، يدعى أهل الشيعة ولن يستطيع أحد مهما بلغت قوته أن يوقفه بعد ذلك. صحيفة إشراق صحيفة عراقية تصدر من الكوفة باللغة الإنجليزية أثنت على مقتدى الصدر قائد ميليشيا جيش المهدي قائلة: إنه قدم صدام حسين كأضحية أول أيام العيد للشيعة. وهناك كلام في أنه كان حاضرا وأنه الذي شارك في إعدام صدام. الصحيفة العراقية تقول: إنه أي مقتدى الصدر قدم صدام حسين كأضحية أول أيام العيد للشيعة في مختلف أنحاء العالم، واستطاع أن يهزم وحده الدول السنية بالضربة القاضية بعد أن اكتشفت أنها أصبحت دولا بلا أنياب. ده مقتضى الصدر. فالموضوع يتعدى صدام حسين كشخص، لكنهم يصرون على اعتباره رمزا لأهل السنة، وهذه فرصتهم في التنفيس عن حقدهم التاريخي المتورط. والمسألة تبادل مجاملات، يعني الرافضة ساعدوا الأمريكان على احتلال العراق، والأمريكان مقابلة لهذا الجميل بالمثل ساعدوهم على التشفي والثأر والانتقام. اختلف الناس خلال الأسبوع الماضي في الكلام على وضع صدام حسين، ما بين من يترحم عليه بل يصف بأنه شهيد، وبين من يصر على أنه باق على الكفر، وبين من يقول إنه ولا شك وفق للنطق بكلمة الشهادة في آخر لحظاته، ولنا أن نؤمل في أن يرحمه الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عنه. مثلا الشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق قال: إنه مات شهيدا، وإن علاقته بالله عز وجل كانت طيبة في أيامه الأخيرة، وقال إنه ظل يدافع عن وطنه ضد الاحتلال الأمريكي، وإنه في النهاية مسلم، وذكر أن تنفيذ حكم الإعدام في يوم عيد الأضحى إهانة للمسلمين وحكامهم ووصمة عار في تاريخ الأمة الإسلامية، وقال إن تنفيذ الحكم في صدام ربما يكون كفارة عن الذنوب التي ارتكبها في السابق، ولكل إنسان ذنوبه وسيئته. التقط هذه الرسالة الحقيقة حتى الجهات الرسمية، يعني الحكومة المصرية أو حتى جامعة الدول العربية أعلنت أن انتقاء التوقيت يقصد به الإهانة والاحتقار والإزراء والأذية لشعور أهل السنة في يوم العيد. حتى الجهات الرسمية يعني إيه التقطت هذه الرسالة التي يرسلها الصفيون وأسيادهم الأمريكان إلى الأمة الإسلامية. على أي الأحوال بعض الناس تكلم في هذه القضية فقالوا إن صدام كان من طواغيت هذا العصر. لا شك أن تاريخ صدام يعني حافل بمآثم كثيرة جدا. الناس كلها بتحسب عليه إيه؟ أولا موضوع الدجيل، وثانيا موضوع حلبجة. فموضوع الدجيل يعني قتل عدد كبير ما يزيد على 100 شخص في القرية التي حاولت اغتياله، كانت عملية إما محاكمة أو قتل لمن أرادوا اغتياله. لن نناقش قضية اغتيال رئيس دولة بيغتال، وفي أي بلد ما بيحصل شيء زي كده ممكن يتوقع يحصل إيه، لكن بنسأل دلوقتي مين يحاكم بقى الذين قتلوا ما يزيد على 100,000 من أهل السنة في العراق؟ يوميا يقتل عدد ضخم من أهل السنة كما هو معلوم. من يحاكم هؤلاء الذين قتلوا أضعاف الذين قتلهم صدام في حادثة الدجيل هذه؟ على أي الأحوال نحن عندنا أصل، وهو أن رحمة الله سبحانه وتعالى تسع كل شيء، وأن من تاب إليه تاب عليه. فلابد أن ننتبه، لأننا لا نقصد مجرد الوقوف مع حادثة مضت، وإنما نقصد استخلاص العبر والدروس من كيفية التعامل مع هذه الحادثة وتحليلها. فالقاعدة أن ذنوب صدام حسين في الماضي لا تمنع قبول توبته إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. دي قاعدة. مش معنى الإنسان ارتكب مهما ارتكب فيما مضى أنها إذا صحت منه التوبة فما حصل فيما مضى لا يمنع من قبول توبته إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا موضع اتفاق أن صدام له تاريخ أسود حافل بالمآسي والجرائم، وهو من طواغيت هذا الزمان. لكن القاعدة أيضا أنه لو تاب إلى الله تاب الله عليه، وأنه شيء داخل في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وأن ذنوبه فيما مضى لا تمنع قبول توبته إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسألة يعني هل ما ظهر من أحوال صدام، لأننا لا نملك إلا الظاهر، قطعا نحن لا نناقشه الآن في الجنة أو في النار، لأن القاعدة عند أهل السنة أننا لا نحكم لمعين بالجنة ولا على معين بالنار إلا بدليل من الوحي الشريف. لكن نرجو للمحسنين من أهل الإسلام ونخاف ونخشى على المسيئين، كما نص على ذلك الطحاوي في عقيدته. بعض الناس قالوا لا، يعني حتى ولو تلفظ بالشهادتين فالأصل فيه الكفر الذي هو عقيدة حزب البعث، ولا تقبل يعني منه التوبة بمجرد أن ينطق بالشهادتين، بل لابد من أن يقرن الشهادتين بالتبرؤ من حزب البعث وسائر كفرياته. عايزين نقول إمتى يعني كان هيتبرأ؟ إمتى هو محاط هؤلاء المجرمين الصفويين الحاقدين الذين كانوا يحيطون به حتى آخر لحظة، يعني حتى قفز على أبسط مبادئ الأخلاق الإنسانية عادي اللي هي ممكن حتى الكافر يتحلى بها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهل من إحسان القتل لبشر لآدمي مكرم من خلق الله سبحانه وتعالى حتى لو كان كافرا، هل من إحسان القتل أن يتكالب هؤلاء الصفيون حوله، واحد هو داخل يبصق على وجهه والثاني يقول له إلى جهنم، والثالث ينادي بثأر محمد بكر الصدر؟ يعني هو إنسان خلاص سوف يفضي إلى ربه في لحظة أو اثنتين، فهل هذه من الأخلاق؟ فهذا يدل على مستوى الانحطاط الأخلاقي عند هؤلاء الرافضة الذين تبرأ منهم يعني أبسط مبادئ أي دين وأي خلق إنساني على المستوى الإنساني فضلا عن الإسلامي. فهو رجل يفضي إلى ربه سبحانه وتعالى وأنتم تتكلمون عليه. فهي المسألة كونه يثبت لأن ينطق الشهادتين، يمكن دي من رحمة ربنا به، هو إنه هم سجلوا الحادث ليغيظونا وليبصقوا على وجوهنا ولتزاع بعد ذلك، تماما كما وذعت أحداث سجن أبو غريب في العراق يعني لدى الأمريكان، هي تسرب لأجل الإهانة. فنفس الشيء هم أرادوا تصويره ليتشفوا وليهينوا أهل السنة والمسلمين في كل بقاع العالم. فشاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي بعكس النتيجة، لأنه يعني حتى الراجل دلس موفق الربيع قاتله الله خرج بتصريحات ما كانش واخد باله الموضوع هيتسرب بقى، فقال انه كان مرتجفا ومرتبكا وكذا وكذا، وظل يظهره على انه جبان. فلما اذيعت الصور صور الاعدام طبعا بالعكس كان ثابتا جدا وفي غايه الشجاعه ورافعا راسه كما سنبين. فعلى الاحوال من الناس من يقول انه لابد مع شهادتين من ان ايه يتبرأ من حزب البعث وسائر الكفر والكفريات الى اخره ونحو ذلك. أما الفريق الآخر فيقول إنه من خلق الله سبحانه وتعالى، يعني حتى بوش هو بوش لو أسلم ودخل في الإسلام ألا نفرح بذلك، ولا هنقعد نقول له لا أنت الماضي بتاعك كذا وكذا وكذا وكم قتلت من المسلمين؟ عندنا الضابط واضح جدا في سورة البروج قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى وماذا فعل هؤلاء القوم في أوليائه، ومع ذلك يقول لهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فاشترط التوبة، فدل على أن الباب التوبة مفتوح، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته بخلقه، أن من تاب إليه تاب عليه، وأن الأعمال بالخواتيم. فالبعث فعلا عقيدة حزب البعث وموقفه من الإسلام بالذات عقيدة كفرية ليس فيها رائحة الإسلام. هؤلاء البعثيون الذين كانوا ينشدون في يوم من الأيام آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، إلا أن صداما في الأيام الأخيرة أو الفترات الأخيرة يعني أظهر التوبة، والله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فلا يعجز الله سبحانه وتعالى شيء. وكما قال الشافعي تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ويقول الله سبحانه وتعالى في من فعل كل أنواع الكبائر حتى ما في ذلك الشرك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال في النصارى الذين يسبون الله عز وجل قال في شأنهم إيه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يدب ما قبله أو يهدم ما قبله. يذكرنا موقف صدام بموقف الحجاج ابن يوسف الثقفي، مع وجود فروق طبعا جذرية بين الشخصيتين، لكن الشيء يذكر بالشيء. الحجاج الذي سفك الدماء وأراقها وكان يعني شرا على الملة، الحجاج نفسه حينما احتضر وحضره الموت كان يقول اللهم إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي، أي خيب ظنهم في، يعني إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي فإنه لا رد لقضائك، إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فاغفر لي. وكانت هذه الكلمة تعجب الحسن البصري جدا لأنه أمل في رحمة الله في وقت انتقاله من الدنيا إلى الآخرة. صحيح يعني بعض الناس بالغوا في وصف صدام حتى قالوا إنه صلاح الدين التكريتي، على أي حول الله هو أولى بها من الخبيث الرافضي الصفوي حسن نصر الذي خدع الناس به ووصفوه بأنه صلاح الدين في هذا العصر، صلاح الدين الأيوبي في هذا العصر، الخبيث عدو الله وعدو رسوله وعدو الصحابة، السباب الشتام الذي يلعن أبا بكر وعمر ويلعن ويكفر المهاجرين والأنصار، ومع ذلك المسلمون بسذاجتهم غض الطرف عن كل هذه الجرائم وانخدعوا بمناورته في لبنان والمصائب التي جرها على لبنان ورفعوا إلى أن يكون صلاح الدين. فلو كان يعني حسن نصر يبقى صلاح الدين، ثم أولى يكون صدام على الأقل. حسن نصر يعتقد كفر صلاح الدين الأيوبي، ولو سألت حسن نصر من أبغض شخصية تاريخية إلى قلبك بعد عمر بن الخطاب وأبي بكر لقال لك صلاح الدين الأيوبي، لأن صلاح الدين الأيوبي هو الذي قضى على دولتهم الفاطمية هنا في مصر وحرر مصر من سلطان الشيعة الرافضة الباطنية قتلهم الله. فيعني كان ولا بد أولى بها فعلا صدام من حسن نصر اللات. فهؤلاء القوم الذين قتلوا صدام والذين سلمتهم أمريكا صدام لينفذوا بأنفسهم ويتشفوا فيه يثبتون فعلا أنهم شيعة، لكنهم شيعة أهل البيت الأبيض ليسوا شيعة أهل البيت النبوي، فإن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم يتبرؤون منهم تماما كما يتبرأ المسيح من النصارى، وكما يتبرأ موسى من اليهود، وكما يتبرأ علي من هؤلاء الروافض الخبثاء الذين يعني حرفوا دين الله عز وجل والذين تنضح قلوبهم بالحقد والبغض والغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم شيعة أهل البيت الأبيض ليسوا شيعة أهل البيت النبوي، نحن شيعة أهل البيت النبوي وأنصارهم ومحبوهم على الحقيقة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، فحب آل البيت جزء من عقيدتنا. بعض الناس من باب اذكروا محاسن موتاكم حاول أن يخفف من وقع الحدث، يعني فظل يذكر محاسن صدام التي حصلت في خلال فترة 10 سنوات الأخيرة من حكمه، كإدخال التربية الإسلامية الإلزامية في المدارس وإضافة حصة القرآن الكريم على طلاب الكليات الجامعية في مختلف التخصصات، ثم جاءت الأحداث ومنعت تنفيذ هذا الأمر. كان يسقط الضريبة على أي تاجر يبني مسجدا، أيضا بنى معاهد إسلامية وكليات شرعية للسنة، ألغى كلية الفقه التي كانت تدرس المذهب الشيعي بعدما رأى خطرهم على الأمة العراقية، ولم يتراجع رغم اعتراضات الرافضة. وحينما اشتكى إليه بعض العلماء في العراق من حملات هؤلاء القوم على السنة، أمر بإنشاء مركز الإمام البخاري ليدافع عن السنة ضد هجمات الرافضة على السنة النبوية الشريفة. منع المرأة العراقية من السفر بدون محرم. قالوا أيضا أن صدام حسين وإن كان في الأصل ينتمي إلى الحزب البعثي الكافر الذي أسسه النصراني مشيل عفلق، إلا أنه شكل بعد حرب الخليج لجنة لإعادة صياغة موقف الحزب من الدين، وبناء عليه عمم منهج شرعي علمي على جميع الحلق الحزبية، فألزم أتباع الحزب أو أعضاء الحزب بحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن، ودرست العلوم الشرعية لكوادر الحزب، ومن ذلك تدريس كتاب فقه السنة ومنهاج المسلم، وألزم أعضاء الحزب بأداء الفروض الخمس جماعة في المسجد وكذلك صلاة الجمعة. حول بعض أماكن اللهو إلى مساجد، ومنع إحداث أي خمارة في البلاد وإيقاف نشاط الخمارات التي كانت تعمل. من الأشياء الغريبة هو في مشابه من الحجاج الحقيقة، يعني موضع الشاب الحجاج بن يوسف، لأن الحجاج بن يوسف له حسنات جميلة برضه. الحجاج بن يوسف هو النقط المصحف وكان كريما سخيا، فمعروف أن كان فيما مضى أن الشيخ يجيز التلميذ بالإجازة، دي كانت شيء له قيمة، لكن في هذا الزمان تقريبا تكاد تكون فقدت قيمته. فهو أجل أن يعيد قيمة الإجازة الشرعية جعل إجازة الشيخ لتلميذه في العلوم الشرعية تعادل بكالوريوس في الشريعة، فيستطيع الطالب المجاز أن يتقدم بعدها إلى الدراسات العليا. في 95 أصدر أمرا بإقامة حد السرقة، لكن ما نعرف في الناحية الواقعية بقى هل كان في نوع من التهور في هذا الأمر ولا كان بيستوفي الشروط الشرعية في مثل هذا. أصدر قرارا بعقوبة من يسب الله تعالى أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله تعالى عنه، بالذات الشيخين وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، مما قمع الرافضة. كان هذا يسبب إيه؟ قمع وكبت، عايزين ينفسوا الحقد مش قادرين، لأن صدر قانون بمعاقبة إيه؟ من يقع في مثل هذا. فهذا الأمر قمعهم وكبتهم عن إطلاق ألسنتهم في سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من الأشياء العجيبة منه أيضا أنه صادر أملاك كل من يدعي كذبا الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يحد من ابتزاز الرافضة لأتباعهم من خلال الدعاء الانتساب إلى آل البيت، وأعطى الجميع جميع من يدعي الانتساب لآل البيت فرصة 6 شهور لإثبات ذلك النسب، وإلا تصادر أملاكه. أيضا كان يقاوم السحرة الذين كانوا يهينون المصحف الشريف تقربا للشياطين، أمر بتشكيل لجنة لمنع الربا من البنوك وكيفية تحويلها إلى بنوك إسلامية. كان كل من يريد أن يبني مسجدا تعطيه الدولة جميع مواد البناء بنصف سعر السوق ويتسلم مواد البناء بعد أيام قلائل. أحاط نفسه بطانة من العلماء والمهندسين، حتى إن أمريكا لما هددته قال لو هدمت أمريكا العراق فعندي من يبنيه، عندي أكثر من 70,000 عالم. امرأة تدعى نادية محمود عضوة الحزب العمال العراقي الشيوعي كانت تهاجم صداما على قناة الجزيرة، وقالت إنه كان يظلم المرأة العراقية، ودللت على ذلك بقولها إنه كان يحرم المرأة العراقية من وظيفة التدريس إذا كانت غير محجبة ويضيق عليها في الوظائف الأخرى. أمر بفتح إذاعة للقرآن الكريم، طبعا هذه من محاسنه، الآن احنا اكتشفنا من أعظم محاسنه أنه كان يقمع الرافضة قاتلهم الله. لو لم يكن من فضائل صدام إلا أنه حمى الأمة من شر المجوس، وكانت العراق تعتبر أيامها إيه؟ البوابة الشرقية للعرب، البوابة الشرقية، لأن لولاها لتم المخطط الخميني باختراق يعني البلاد الإسلامية العربية، فكان سدا يحمي الأمة من الطوفان الرافضي، فهو الذي أوقف المد الرافضي الذي يعيث الآن في الأرض فسادا. بعض الناس قالوا إن صدام وإن انتمى إلى حزب البعث إلا أنه فرغه من محتواه العقائدي وحوله إلى حزب شخصي لا عقائدي، فلا يصح بناء على ذلك محاكمته على أساس عقائد حزب البعث. على أي الأحوال دي وجهة نظر الناس الذين قالوا هو مات على الإسلام، وينبغي أن تذكر محاسن موتاكم فإنهم أفضل إلى ما قدموا. يذكرون أيضا في هذا السياق أن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، يعني مش معنى أن إحنا نقول إنه نطق بالشهادة التوحيد في ثبات واستمساك في موقف الله أعلم لو كان غير من يجحدون هذا الأمر أو هذا التوفيق لمعروف اللي يقدر يقارن اللي بيسمع عن أحوال الناس وهي داخل حبل المشتى معروف بيحصل لهم نوع من الهلع الرهيب جدا وأوضاع يعني في غاية الصعوبة. أما هو فكان له موقف الحقيقة في غاية الثبات في هذا الأمر كما سنبين إن شاء الله تعالى. فنتذكر هنا حديث توبة قاتل المئة الذي تاب إلى الله فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. هناك أمارات وعلامات تدل على أنه الفترة الأخيرة فيها حصل تغيير في وضعه، فهو كان يقطع الاستماع للمحاكمة أثناء محاكمته الهزلية المسرحية ليؤدي الصلاة المكتوبة، وكان يصطحب المصحف معه في زنزانته وأثناء محاكمته وعند دخوله غرفة الإعدام. لعلها تكون دي إعلان غير لفظي، إعلان بالفعل أن منهجه هو القرآن وليس حزب البعث، لعله أرد بذلك أن يتبرأ من منهجه يعني حزب البعث والله تعالى أعلم. فكان دائما يصطحب المصحف ويظهره في المحكمة أو في الزنزانة أو عند دخول غرفة الإعدام. وكان آخر كلامه في الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فينبغي أن نقبل هذا الظاهر، لأن الرسول عليه السلام عاتب أسامة بن زيد لأن الإمارات الظاهرة من هذا الرجل الذي قتله أسامة رضي الله عنه أنه فعلا كان يتقي بكلمة الشهادة حتى لا يقتل، ولما أوشك أن يقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله. فمعلوم كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أسامة حتى قال فكيف بلا إله إلا الله أقتلته وقد قالها، وقال أشققت عن قلبه، أشققت عن قلبه حتى تعلم هل قالها بصدق أم قالها تقية. والله سبحانه وتعالى يقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب عما في قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. فنحن نأخذ الظهر في نفس الوقت، نحن لا نقطع لأحد أي من كان بالجنة ولا بالنار على سبيل التعيين إلا بنص من الوحي. وفي الحديث أن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب، فجعل المجتهد يقول أقصر عما أنت فيه، فيقول خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب أدخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي، فقال لا يا رب، قال اذهبوا به إلى النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لما بيشوف مواقف بعض الناس يقول الحمد لله الذي لم يكلنا إلى مخلوقين مثلنا ولكن وكلنا إلى رحمته، بتستكثر تستعظم يعني أن كيف رحمة ربنا تسع شخصا مثل صدام وقد فعل مثل ما فعل. فالله سبحانه وتعالى يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فرحمة الله سبحانه وتعالى ليس عندنا لا سكوك غفران ولا مفاتيح الجنة ولا نحو ذلك، نحن نأخذ بالظاهر. فالظاهر أنه وفق لأن يقول كلمة التوحيد في وضع عصيب جدا، وضع أعداؤه من حوله يشمتون به، أحدهم يبصق عليه اللي يقوله إلى جهنم، يعني خلاص أنت بتتشفى، طيب أمسك لسانك عن أذيته. لكن حتى على المستوى الأخلاق الإنسانية العادية يعني ما كان ينبغي أن يحصل مثل هذا، لكن هذا هو الحقد المجوسي الصفوي المعروف. لعل مما يخفف عنه أنه عوقب في الدنيا، هو ظلم كثيرا فعلا، ولعلها تكون كفارة له كما أخبرت بذلك يعني النصوص. فهو هجر الناس من أماكنهم فعوقب بأن هجرت عائلته وشردت، قتل أبناء الناس فقتل أبناؤه، سجن فسجن، عذب فعذب، قتل فقتل. إذن لا ينبغي أن ننظر إلى صدام كيف كان، ولكن ينبغي أن ننظر إلى ما آل إليه، فإنما الأعمال بالخواتيم. كيف كان؟ كان طاغوتا وفعل وفعل، لكن ماذا آل إليه حاله؟ هل عبد ضعيف مستضعف يرجو رحمة الله ويخشى عذابه؟ ونحن نتذكر هنا قول أحد الخلفاء حينما حضره الموت، قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، فارحموا عزيز قوم قد زال. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. والحجاج بن يوسف في كلماته التي كانت تعجب الحسن قال كان يقول في الاحتضار: اللهم إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي فأغفر لي. ونتذكر كلمة المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنه عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت إيه؟ العزيز الحكيم. فهل يعجز الله سبحانه وتعالى أن تسعى رحمته ذنوب صدام إذا كان قد تاب بالفعل وقبل الله توبته؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء. فأنا بس بتكلم عن الناس اللي هي بتستكتر على صدام بسبب جرائمه السابقة أن تسعه رحمة الله. هذا ليس إلينا، نحن نثق في عدل الله وفي رحمته أيضا، فهو حسابه على الله. أين هو الآن؟ هذا حسابه على الله، وهذا أمر ليس لنا أن نتكلم فيه، لكن نقول فيما يظهر لنا أنه وفق للنطق بكلمة التوحيد وبكلمة الشهادة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، شرط ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بعض الناس يقولون كيف يتوب الله عليه والتوبة حتى تقبل لابد من شروط إذا كانت في حق الإيه؟ الأدميين، فلابد أن يرد الحقوق إلى الأدميين. نقول نعم، هو هناك مظالم، وأي مظالم؟ أما المظالم فنعم ارتكب مظالما، ولكن بعد توبته أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على أن يعوض المظلومين من فضله؟ بلى. فكونه ينطق بكلمة التوحيد قبل إعدامه بلحظة أو لحظتين هذا شيء له وزن وله ثقل، ما ينبغي أن نتعدى حدود الشرع في مثل هذا. هو المحتضر ليس من الأداب الشرعية أنك إذا حضرت كافرا يموت أنك تعرض عليه الإيه؟ الإسلام، وأن ينطق بالشهادتين. لو حضرت كافرا يحتضر تقول له: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما حديث أبي طالب عنا ببعيد. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يستطيع الآن، ليس أمامه وقت العمل، هو ينطق بالشهادتين لعلها تنفع إن قالها من قلبه، فهو لن يجد وقتا ليعمل شيئا. فما بالك بمن قالها ابتداء في وسط أعدائه المحيطين به والذين يبشرونه بالانتقال إلى جهنم؟ وأنتم ماذا تنتظرون بعقيدتكم الباطلة إذا متم عليها؟ تظنون أنكم في الفردوس الأعلى من الجنة بالعقيدة الحاقدة المليئة بالخرافات وبالكذب وبالحقد على خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ فالرسول عليه السلام لما حضر ذلك الغلام اليهودي وهو يحتضر ودعاه إلى أن ينطق بالشهادتين فشهد شهادة الحق، اليهودي الغلام اليهودي، ونظر غلامه إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فنطق بالشهادتين. فقال النبي عليه السلام: لو أخاكم صار أخا للمسلمين وهم الذين يتولون تجهيزه ودفنه إلى آخره، لو أخاكم. وخرج مستبشرا بأنه قال الشهادة، وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. فما بالك بمن قالها في هذه الظروف العصيبة التي أشرنا إليها. الحقيقة هو علامات الله تعالى أعلم الثبات كانت يعني واضحة جدا عليه. هم قالوا له: هنجيب لك واحد شيخ يعني رجل دين كما يقولون يلقنه الشهادة، فرفض ونطق هو بنفسه. هجيب رجل دين من مين يعني؟ من مين؟ ما هيكون رافضيا مثله، لأن أركان الإسلام عندهم ليست خمسة، أركان الإسلام ستة، فهو لا يدخل الجنة إلا أن يؤمن بالإمام المختبئ في السرداب. فرفض أن يحضر له شخصا يلقنه الشهادة ونطقها هو بنفسه. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى، وما من شك أنه ما منا أحد إلا ويتمنى أن يوفق للنطق بالشهادة قبل موته، هذه أعظم نعمة على الإطلاق. أيضا هو شنق على يد الغازي الصليبي الأمريكي، لكن هذه اليد كانت تلبس قفازا شيعيا رافضيا، واحد يقول له إلى جهنم والتاني يبصخ عليه والتالت كذا، جو عدائي شديد جدا، ومع ذلك يعني وقف بثبات في الحقيقة، وحتى رفض أن تغطى رأسه، قام معه حوارا بحيث يغطى رأسه عشان يسيبوش الهلع أو شيء من هذا، فرفض أن يغطى رأسه. على أي الأحوال نحن هنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وهذا رواه مسلم. ما من عبد صيغة عموم، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أيضا: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وحديث السجلات معروف، تضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. فإن العامل يعمل زمانا من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. وإن العبد ليعمل زمانا من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعداء الرافضة هم أنفسهم الذين ينقلون عنه أنه كان في الأيام الأخيرة قبل إعدامه كان يكثر من الصلاة وتلاوة القرآن والإقبال على الله عز وجل. حينما نتذكر موقف جبريل من فرعون، حديث لما أدرك فرعون الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، يعني من طين البحر، فأدسه في فيه أي في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، خشي أن يقول لا إله إلا الله. وطبعا فرعون قال على سبيل الحكاية إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وطبعا وقد جاءته الغرغرة. فانظر لبغض جبريل عليه السلام لهذا الفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فقال بعض العلماء مخافة أن تدركه الرحمة، يعني مخافة أن يقول لا إله إلا الله فيموت عليها فتدركه الرحمة بسبب ذلك. على الأحوال الحديث فيه كلام وفي نوع من التفصيل، لكن الشاهد منه أن من وفق للا إله إلا الله قبل الموت فهذه من أمارات حسن الخاتمة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالحكم بإسلامه لا يعني الرضا عن تاريخه ومظالمه، مش شرط أن احنا بنأخذ بالظاهر وهو إعلان الشهادتين وكلمة الحق أننا نرضى عن التاريخ السابق له ونوافقه أو نقره يعني. فالمسألة في الحقيقة كما قلنا هي ليست متمركزة حول شخص صدام بقدر ما هي تركز على الرمزية في هذا الموقف، وهي التي تجعلنا نحزن على ما آل إليه تسلط وتشفي الرافضة من أهل السنة. أيضا معلوم عند أهل السنة أن المسلم يمكن أن يحب من وجه وأن يبغض من وجه في وقت واحد. المسلم تحبه لإسلامه وتبغضه لبدعته أو تبغضه لمعصيته ونحو ذلك. لم يخالف ذلك طبعا إلا يعني الخوارج الغلاة. فالمسلم يمكن أن يحب لأجل خصال يوافق فيها الإسلام وأن يبغض لأجل خصال سيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل قال في رجل يدعى حمارا الذي كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام وكان يؤتى به يشرب الخمر ويقام عليه الحد، فلعنه مرة رجل فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. نقطة مهمة أخرى أننا نأخذ في هذا الأمر بالظاهر، الظاهر أنه وفق للنطق بكلمة الشهادة. فالحكم عليه بالإسلام نتيجة ذلك لا يعني الحكم عليه بجنة أو نار، لكن كما قال الإمام الطحاوي ونرجو للمحسنين منهم ونخاف على المسيئين، يعني من أهل القبلة. وفي دعاء صلاة الجنازة تقول إيه؟ اللهم إن كان محسنا فزيد فيه حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. والقاعدة التي ذكرها بعض الأئمة لو أن رجلا يحتمل الكفر من 99 وجها والإسلام من وجه لوجب حمل أمره على الإسلام. في الحقيقة نحن إذا شمتنا في موت صدام فنحن نشمت في أنفسنا ونقف مع الرافضة والصليبيين واليهود في خندق واحد. نحن نحب التوبة والاستقامة لكل الناس، حتى بوش نفسه، حتى أولمر لو يدخل في الإسلام والباب مفتوح لا شك أننا سوف نسعد ونصف بتوبته من شركه ومن كفره ودخوله في الإسلام. فأولى بذلك ثم أولى من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى نطق الشهادتين. بعض الصحف الأمريكية أشارت إلى وجود بعد شخصي في عملية الإعدام يتمثل في مرارات قديمة بين آل بوش سواء الابن أو الأب وبين صدام الذي كان أحيانا يضع صورة بوش في مدخل الفنادق ليدوسها الغادي والرائح بقدمه، فدي نوع من رد الإيه؟ هذه الإهانة. أما موفق الربيعي وهو مستشار الأمن القومي العراقي وهو أصلا إيراني الأصل نصبه الأمريكان، صرح عقب إعدام صدام بأنه كان متهالكا وخائفا ومرتعدا، ثم جاءت الصور لتكشف أن الذي كان كذلك هو موفق الربيعي نفسه كما يعني أشار. على أي الأحوال حتى لو كان صدام يستحق القتل الذي كنا نتمناه أن يقتل بسيف الشريعة لا بسيف أنصار أو شيعة أهل البيت الأبيض، لأن هذا في شماتة كما قلنا وإهانة متعمدة وبسط في وجوه أهل السنة. في الحقيقة بعض الناس بتستبعد التوبة على صدام وتقول يعني لا ما جاش ما يثبت أنه تاب ومش عارف التوبة شروطها كذا وكذا. فيعني بنقول إحنا نتخيل أي إنسان لو أي واحد منا وضع نفسه مكان صدام وأنه عمل كل الموبقات وأفضع الجرائم ثم علم أنه ما بقي له في الدنيا إلا أيام معدودة، أليست هذه اللحظات هي اللحظات التي يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها العاصي ويؤمن فيها الكافر؟ فيعني ده شيء طبيعي أن كل إنسان يعني إذا كان في مثل هذا الموقف أكيد أنه سيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يعني أعلم ما دامت لم تحضره الغرغرة. إيه الحل يعني؟ يعني تخيل أنت نفسك أنت كنت صدام في الموقف ده قبلها بيومين ثلاثة وبيستعد بقى للإيه لعملية الإعدام، تفتكر هل هو حضرته الغرغرة؟ تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فما حضرته الغرغرة؟ الحل كان يبقى أيامه ساعتها إيه؟ يقنط برحمة الله، هذا كفر، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرين. لا يبقى، وهذه من روعة الإسلام، لا يبقى إلا باب الإيه؟ الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى. فنتذكر موقف العالم الذي زار رجلا مريضا بعد أن شفي فقال له وفيت بما عاهدت عليه ربك؟ قال وما أدراك أني عاهدت ربي على شيء؟ قال لأنه ما من إنسان يقع في كرب مثل الذي كنت فيه إلا وهو يعاهد الله، لئن أنجيتنا من هذه لنفعلن كذا وكذا وكذا. فيعني هل تتخيل أن واحد ممكن أنه سينتقل بعد أيام من الدار الدنيا إلى دار البرزخ ويصر على عقيدة حزب البعث الكافر؟ فربما كانت إشارته بالمصحف هذه إشارة في كل مناسبة إلى التوبة والإنابة، وأن هذا هو منهج الحياة الذي أرتضيه والذي يعني أعيش الآن من أجله. بعض الناس تمثل في الحقيقة ببعض أبيات من الشعر في هذه المناسبة، فقال فيها ووقفت كالجبل الأشم وليس من طبع الجبال بأن تكون خوامدا، قد كان جرحك في ظهور الواقفين الناظرين إليك سوطا جالدا، هم يحسدونك كيف مثلك صامد، ووقفت كالجبل الأشم ويا لها من وقفة تركت عداك حواسدا. على يعني الثبات في مثل هذا الموقف، على أي الأحوال ربما صحت الأجساد بالعلل، وربما مثل هذه الحادثة فيها فوائد في الحقيقة. ولعل أعظم عمله صدام على الإطلاق هو أنه نطق الشهادتين والعالم كله يشهده، وهو ينطق الشهادتين ويعلن شهادة الحق وشهادة التوحيد ثابتا رافع الرأس بالرغم من حقد وتشفي الذين نفذوا الإعدام. أيضا من الفوائد العظيمة جدا من هذه الحادثة ورب ضرة النفع وربما صحة الأجساد بالعلل، أن اختيار التوقيت وتسجيل حادثة الإعدام وما اكتنفها من أحداث وتلاسن وشماتة ونحو ذلك أنه كانت عبارة عن عملية إيقاظ للغافلين من أهل السنة الجهلة الذين خدعوا بالرافضة زمنا طويلا، خدعوا بحسن نصر الله وبحزبه الرافضي الخبيث، خدعوا بالدعاية الإيرانية الكاذبة، خدعوا بأشياء كثيرة. فالآن كثير من الناس، لا أقول كل الناس، في ناس مصر على أن تتمادى في النوم، لكن الحقيقة فعلا كان رد الفعل حتى عند بعض الليبراليين اللي هم غير إسلاميين أساسا ولا يتحمسون للقضية الإسلامية ولا لعقيدة أهل السنة ولا غيرها، ولكن مع ذلك أفاقوا حدثها زلزلة كيان أهل السنة، وعموم الناس استفزهم الموقف واستفزهم التوقيت. حتى الحكومات رسميا أعلنت أن ده نوع من الاستفزاز والإهانة، حتى الناس اللي هم الشخصيات الرسمية. فطبعا يدل على أن حادثة الإعدام وما اكتنفها من مواقف أوقظ الكثيرين من المسلمين السنة الذين انتبهوا بعدما كانوا يقولون من قبل للدعاء السلفيين في شأن الرافضة سواء علينا أو عرضت أم لم تكن من الوعظين، غارقين في حب الشيعة، وقلنا لهم مرارا هذا حب من طرف واحد، لكنهم إذا بهم يكتشفون فجأة أن هناك قواسم مشتركة من المصالح بين الصليبية واليهودية والرافضة. فها هم الآن الرافضة يتحالفون مع من يسمونه في مظاهرتهم الشيطان الأكبر، أمريكا الشيطان الأكبر، فإذا به حليفهم الأكبر. فالحقد الفارسي أبطل التقية وأظهر الأحقاد، جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. فاكتشف الناس أن مواقف حزب اللات ما هي إلا مناورات، واحترقت ورقة حسن نصر اللات في نظر كثير من الناس، وندموا قالوا أننا كنا مخطئين في تأييد هذا الرافضي الخبيث سباب وشتام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقلنا لهم حبل الإله نصيرنا وما لكم إلا الضلالة من حبلي، فثار أبو جهل هنالك باغية فخاب ورد الله كيد أبي جهل. لعل ما يناسب هذه النقطة الأخيرة وهي أن يمكن تكون فيها فعلا فوائد الحادثة دي أن الاستفزاز ده يثير أحيانا المريض لما يكون عنده إغماء هستيري ولا حاجة بيجيبوا له قطنة وفيها إيه مادة نشادر بتاع بحيث يصدم كده صدمة يخليه يفيق ويسترد الوعي. فلعل هذا يكون سببا لإفاقة أهل السنة وخروجهم من الغفلة عن هذا الخطر السرطاني القادم. التوفان الرافضي الآن قادم بمنتهى الخطورة، لا سلاح له أساسا إلا الوعي. رقم واحد لازم الوعي، زي أي مرض لما بنعمل أول خط دفاعي للمرض هو إيه؟ أول شيء في الوقاية التثقيف الصحي، بيعرفوا المرض بينتشر إزاي وأطواره إيه وكيف تتقيه وطرق انتقاله إلى آخره. فدي المفروض أي طبيب يعمل كده، بس محدش بيعمل كده قليل يعني. لكن هو مفروض أن أنت بتعمل نوع من التوعية، ده الخط الأول للدفاع المناعة. وإحنا شفنا موضوع إنفلونزا الطيور لما جت هنا والإجراءات اللي اتعملت والناس وقفت على رجل وأعدمت عدد مهولة من الدجاج ونحن زي كل عشان اتقاء في إجراءات. فالإحساس بالخطر والوعي بالخطر هو الذي يدفعك إلى اتخاذ الإجراءات. فأهم شيء الآن الوعي، ولا يشترط في كل مرة أنك تكلم الناس حتى لو مش هتقدر تكلمهم عن خطر الرافضة بطريقة مباشرة، اغرس فيهم حب الصحابة، كلم كثير عن مناقب الصحابة، فضائل الصحابة، بحيث يكون عنده مناعة إذا تعرض لمن يدعو إلى دين الحقد والخرافة استطاع أن يتقي شر هؤلاء القوم. التشيع الآن بدأ يكون له بؤر صديدية تنفث السم في كل مكان في الجسد الإسلامي. في مصر الآن يوجد شيعة ونشطون، وبدأت بعض الجرائد كما تعرفون من وقت وآخر تجهر بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل عادل حمود عمل ملحق من 16 صفحة يوزع مجانا وفيه كلام على 3 شخصيات بغاية التمجيد والتفخيم اللي هي خميني حسن نصر الله وأحمدي نجادي. ما اعتقدش ان عادل حمودة من النوع اللي ممكن يغير عقيدته، يعني بمعنى انه هو يدخل في عقيدة الشيعة، لا، بس له تفسير ثاني. الجزائر فيها حركة شيعية مؤثرة جدا الآن، السودان فيها بفضل طبعا الترابي وهؤلاء الدعاء الذين زينوا دين الرافضة وتجرأوا، يعني وجدوا عند أنفسهم الجرأة في أن يقولوا لا فرق بين الشيعية والسنية إلا كالفرق بين الحنبلي والشافعي والمالكي إلى آخره. فهذا من التضليل، آن الأوان ليفيق هؤلاء القوم ويشعروا بالخطر الزاحف إلينا وبهذا الطوفان الرافضي الخبيث. الآن موجودين كما قلنا في مصر موجود بؤر، الجزائر فيها نشاط شيعي غير عادي بسبب برضه أيام الموالاة لثورة الخميني وموقف بعض الجماعات. يعني العراق ما نقول فيها إلا كما قيل، يعني يا عصبة الإسلام نوحوا واندبوا، أسفا لما قد حل بالمستعصمي، دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفراتي فصار لابن العلقمي. صارت العراق الآن حكومة شيعية تنكب المسلمين المذابح في الشوارع والقتل على الهوية كما هو معلوم في كل يوم كما هو معلوم. السودان فيها تشيع، لبنان طبعا طلعت أنياب لحزب الله دلوقتي بعد ما كان حزب المحرومين أصبح بيضغط لإقالة رئيس الوزراء السني اللي هو السنيورة. بغض النظر بقى عن الحكومة شكلها إيه وأوضاع شكلها إيه، لكن في كل الأحوال هو تدعيم لموقف الرافضة ضد السنة في لبنان. حتى في البحرين في جماعة اسمها جماعة خدام المهدي، خدام المهدي أصلا نشأت في الكويت وتؤمن بفكرة البحرين الكبرى. البحرين الكبرى يعني تشمل ساحل الخليج من الكويت حتى عمان، كل منطقة من الكويت لحد عمان دي البحرين الكبرى، عايزين يعيدوها دولة رافضية شيعية، وهي تنظيم الشيعي ينتشر في البحرين والعراق وإيران ولبنان والكويت وله نشاط في بريطانيا. فيعني الوضع لا يتسع الوقت الأكثر من هذه البيانات حول الخطر الشيعي القادم. سلسلة خيانات الشيعة سلسلة لا تنتهي. في أيام أفغانستان إيران فتحت لأمريكا مجالها الجوي لفترة تزيد على 2 شهر، طائرات اللي هي B-52 طائرات عملاقة كانت تنطلق من تركيا عبر المجال الجوي الإيراني لقصف أفغانستان وتورا بورا. وأعلنت إيران رسميا، قالت الأمريكان يعلمون جيدا أنه لولا إيران لما سقطت طالبان. أيضا أمريكا طلبت من إيران عشية غزوها العراق أن تحرك الميليشيات الشيعية التي دربها الحرس الثوري الإيراني وفيق مقدمتها منظمة غدر أو فيلق إيه شريكي بدر متكون من 25,000 مقاتل للسيطرة على الأراضي العراقية في الجنوب فور أن يعبرها الجيش الأمريكي الزاحف إلى بغداد في أبريل 2003. على الصعيد السياسي والإعلامي أبدى زعماء الشيعة العراقيون الذين دخلوا مع القوات الأمريكية زي موفق الربيعي والجعفري والمالكي والجلبي أبدوا كل التأييد للقوات الأمريكية والتعاون الأمريكي الإيراني. أما على صعيد المرجعية في النجف فقد أصدر السيستاني وهو بالمناسبة إيراني يحمل جواز سفر إيرانية، ده السيستاني أصدر فتوى الشهيرة بتحريم مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق، تحريم. إذن أهل السنة في العراق ضاعوا بين فكي التمساح من جهة الاحتلال الأمريكي ومن جهة أخرى العدو الإيراني. إيران تسعى لترسيخ الدور الفارسي ومحو الدور العربي في العراق لتصبح امتدادا يعني لدولتهم الفارسية. نقل في الحقيقة إطلالة تاريخية في نهاية هذا الحديث، هي عبارة عن مقالة تاريخ الخيانة الطائفية بين مشهدين للأخ الفاضل الشيخ أشرف عبد المقصود، يقول إننا اليوم بين مشهدين متطابقين تمام الانطباق، مشهدين مؤلمين في تاريخ الإسلام، الأول قديم والآخر معاصر، ما زال حيا بيننا رأيناه بأم أعيننا قبل أمس. أما المشهد الأول فهو إعدام الخليفة العباسي ببغداد في واقعة التتار بمعاونة مراجع الشيعة الكبار، وأما المشهد الثاني فهو إعدام ميليشيات الشيعة الإرهابية للرئيس العراقي صدام حسين بمعاونة قوات الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع. المشهد الأول يرجع إلى سنة 56 و600 في وقعة التتار ببغداد على يد هولاكو بمباركة وزيره ومرجع الشيعة الكبير نصير الدين الطوسي وبمعاونة ابن العلقمي الشيعي الوزير الأول للخليفة العباسي. يقول الحافظ ابن كثير وهو يصور هذه المأساة التي حلت ببغداد دار الخلافة العباسية في ذلك الوقت في أيام الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس، يقول دخلت سنة 56 و600 فيها أخذت التتار بغداد، سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا كما ورد في الأثر لن يغني حذر عن قدر، وكما قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب، ووصل هولاكو بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون 10,000 فارس. كان الوزير الرافضي وراء نصيحة الخليفة بأن هو يقلص عدد الجيش الإسلامي في الدولة العباسية، كان هو وراء التقليص عدد الجنود. يقول وهم وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله، وذلك كله عن أراء الوزير ابن العلقمي الرافضي، إن هو عمل عملية تجويع للقادة العسكريين والجنود حتى كانوا يتسولون في الشوارع، وكانت مثارا لأدبيات كثيرة وأشعار تكتب في أحوالهم وما قالوا إليه من الفقر والذلة. يقول ابن كثير متحدثا عن ابن العلقمي الخائن الكبير الذي صرح جيش الخلافة بعد أن كان 100,000 فجعله 10,000، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى كان أول من برز إلى التتار هو، فخرج بأهله ابن العلقمي وأصحابه وخدمه وحشمه فاجتمع بالسلطان هولاكو خان لعنه الله، ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة. طبعا راح رتب الأمور مع هولاكو لوحده، وبعدين رجع الخليفة أقنع الخليفة أنه يخرج لمين؟ لهولاكو، لتقع المصالحة محادثات سلام على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. فاحتاج الخليفة إلى أن خرج فيه 700 راكب من القضاء والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان، فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان حجبوا عن الخليفة إلا 17 نفسا، فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورون وأنزل الباقون عن مراتبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم. يقول ابن كثير وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو وفي صحبته خوجة نصير الدين التوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهما والخليفة تحت الحوطة والمصادرة، فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصار والجواهر والأشياء النفيسة. وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو ألا يصالح الخليفة وحسنوا له قتل الخليفة فأمر بقتله، ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي. يقول ابن كثير: فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفسا وهو في جوالق، يعني وضعوه في أشولة، لأن بعض الناس حذروه قالوا له لو أريق دمه فهذا سيكون لعنة عليك لأنه من قريش أو من ناس النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أريق دمه كان وبان عليك. فاقترح عليه، قالوا له طيب الرافضة بقى، قالوا له نقترح أنك تضعه في جوالق يعني أشولة ويبدأوا يفصوه لحد ما يقتل، يعني حتى لا يراق الدم، يبقى نزيف داخلي يعني هو جسم بدل ما الدم يخرج برد. وتهيب هولاك من قتل الخليفة فهون عليه الوزير الرافضي ذلك فقتلوه رفسا وهو في جوالق أو أشولة لئلا يقع على الأرض شيء من دمه، خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل لهم، وقيل بل خنق ويقال بل أغرق فالله أعلم، فباءوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاء والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده، ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقنا الوسخ، يعني قنوات المصارف يعني، وكملوا كذلك أياما لا يظهرون، وكان جماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسلحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك في المساجد والجوامع والربا، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى، ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير بن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. يقول الحافظ ابن كثير كأنه بيحكي عما حصل يحصل الآن أو حصل في بغداد أو في العراق، يقول ده كلام الحافظ ابن كثير: وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة، وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة، فقيل 800,000 وقيل 1,000 و800,000، يعني 1,800,000 يعني 2,000,000 إلا 200,000، وقيل بلغت القتلى 2,000 نفس 2,000,000. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم، وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما، وأراد الوزير بن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد، ويستمر بالمشاهد ومحال للرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليها، فلم يقدره الله تعالى على ذلك، بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه بولده فاجتمعا والله أعلم بالدرك الأسفل من النار. ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت 40 يوما، بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات كأنها التلول تلال من الجثث، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء، فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح. ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقني أو القنا اللي هي جمع قناة والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده، من شدة تغير ملامحهم فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه، وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من الموتى، واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم يتكلم عن مراجع الخيانة والعار من الشيعة الصفويين، يقول لنا معهم 6 وقفات. الأولى: من المتواتر عند أهل السنة أن وراء هذه المجزرة الدموية رأسين من رؤوس الإجرام والخيانة، وهما من مراجع الشيعة وعلمائهم الكبار. الوقفة الثانية مع وزير السوء الرافضي ابن العلقمي، يقول ابن كثير في ابن العلقمي: وزير المستعصم وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين، مع أنه من الفضلاء في الإنشاء والأدب، وكان رافضيا خبيثا سيء الطوية على الإسلام وأهله. وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش، تسريح الجيش الإسلامي السني في العراق، كان يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان. فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى 10,000. ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال، وكشف لهم ضعف الرجال، ما إنه محدش هيقدر يقاوم، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضة، وأن يقيم خليفة من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتين، والله غالب على أمره، وقد رد كيده في نحره، وأذله بعد العزة، واكتتب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال. فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء. يقول ابن كثير في هذا الوزير الرافضي ابن العلقمي، يقول الحافظ ابن كثير: لم يمهله الله ولا أهمله، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر. حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم، وزال عنه ستر الله، وذاق الخزي في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. وانقطع في داره إلى أن مات كمدا في مستهل جماد الآخرة من هذه السنة، وله من العمر 63 سنة، ودفن في قبور الروافض. وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف، وتولى بعده ولده الخبيث الوزارة، ثم أخذه الله أخذ القرى وهي ظالمة سريعا. أما الرأس المدبر لهذه المجزرة فهو مرجع الشيعة الكبير ومؤلف معروف عندهم، هو الرافضي نصير الدين التوسي قبحه الله، والذي استوزره هولاكو خان، هولاكو عين وزير، فقام بتحريضه على غزو العراق وقتل الخليفة المستعصم، فجاء مع الغزو بنفسه. التاريخ يعيد نفسه، نفس حكام الرافضة اللي جم بعد كده تعينوا جايين مع مين؟ على رؤوس الرماح الأمريكية، على أسنة الرماح مع الاحتلال، فجاء مع الغزو بنفسه. ده مين بقى؟ نصير الدين الطوسي. وفي مقدمة الركبة يقول الزنجاني في كتاب عقائد الاثنى عشرية: كان ابتداء دولة هولاكو خان في إيران عام 50 و600، وانتهاء دولته وسلالته بموت سعيد خان سلطان زنجان عام 736، وحمل على العراق بقيادة نصير الدين الطوسي فيلسوف الإسلام، وبتأييد سديد الدين العلقمي وزير الخليفة العباسي بتاريخ 656، وقضى على خلفاء بني العباس. طبعا ده شاهد إيه؟ من أهلها، بيتكلم في كتابه رافضي، بيتكلم أن ابتداء الدولة كان على يد هذين. وقال مؤرخ محمد باقر الخوانساري في ترجمة المجرم الطوسي من كتابه روضات الجنات، ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره، أنه أصبح وزيرا للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان ابن تولي خان ابن جنكيز خان، من عظماء سلاطين التاتارية وأتراك المغول، ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد، يعني جاي مع قوات الاحتلال لإرشاد العباد وإصلاح البلاد، وقطع دابر سلسلة البغي والفساد اللي هي خلافة الإسلامية، وإخماد دائرة الجور والإلباس بإبداء دائرة ملك بني العباس، وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغام اللي هم أهل السنة الذين قتلوا، إلى أن سال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار، فانهار بها في ماء دجلة، ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرار. فالوصف هو لمن؟ للمذابح التي حصلت للسنة في بغداد لما حصل ما حصل. شماتة، نفس الشماتة. الخميني مرجع حزب إيران طبعا في لبنان، يقول في كتاب الحكومة الإسلامية: ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأضرى به ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. ده كلام الخميني وتقرؤونه فعلا موجود في كتاب الحكومة الإسلامية، بيقول ويشعر الناس بالخسارة. كنت عايز يعيش لحد دلوقتي، زعلان ليه؟ بتقول إن خسارة أنه مات من القرن السابع للقرن الخامس عشر، حوالي 8 قرون دلوقتي، فيقول يشعر الناس بالخسارة، يا ريته بالفضل عايش، ما انتوا بتقوموا بدوره، انتوا زعلانين ليه؟ فبيقول ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأضرى به ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. الإسلام ولا لأعداء الإسلام؟ فما هي الخدمات الجليلة التي قدمها نصير الدين الطوسي للإسلام، وما جواب دعاة التخريب على هذا يعني السؤال؟ يصف الخميني نصير الدين الطوسي في كتابه الأربعين بأنه أفضل المتأخرين وأكمل المتقدمين، وكان بيناقش مسألة دخول الشيعة في ركب الحكام من غير الشيعة، هل هو جائز أم حرام؟ رجح الجواز بشرط أن تكون فيه مصلحة واضحة ونصر ظاهر للشيعة، ثم استدل على صحة رأيه بحادثة دخول النصير الطوسي في ركب هولاكو الكافر، حيث عده الخميني نصرا كبيرا للمذهب رغم ما كان قد ترتب عليه من ضرر فادح في حق الإسلام والمسلمين، في إشارة واضحة إلى أن النصر الذي ينشده الخميني هو إمعان القتل بأهل السنة والتنكيل بهم. يقول الخميني في الحكومة الإسلامية صفحة 142: وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله. انتهى كلام الخميني. طبعا هذا التفكير الدموي الإرهابي طبقه الخميني ورجال ثورته الشيعية حين استب لهم أمر الحكم في إيران الفارسية، إذ أعملوا في أهل السنة وفي علمائهم تحديدا القتل والتشريد والملاحقة إلى يومنا هذا. أما علي بن يقطين الذي يترحم عليه الخميني فهو مجرم آخر تلطخت يداه دماء أهل السنة أيام هارون الرشيد، كما يروي عالمهم ومحدثهم نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، يقول: وفي الرواية أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، وكان من خواص الشيعة، مخالفين اللي هم من العامة أو النصيبة أو أهل السنة، دي تسميات مختلفة لشيء واحد، فاجتمع في حبسه يعني السجن اللي كان تبعه، فعلي بن يقطين كان وزير الرشيد وكان موجود في السجن الذي يتبعه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه فهدموا سقف المحبس عليهم فماتوا جميعا وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم عليه السلام، فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم، لو كنت استأذنتني قبل ما تقتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه. يقول النعماني: فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن ديته 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها 800 درهم، وحالهم في الآخرة أخص وأنجس. طبعا قطعا الإمام الكاظم بريء من إيه؟ من هذه الخرافات لا شك. يعني إذا استرجعنا للتاريخ رأينا أيضا نفس التخريب الذي مارسوه لما دخلت القوات الأمريكية في العراق، وكيف حصل النهب والسلب والقتل والتدمير كما هو الحال تماما في وقعة التتار، حتى بناية المكتبة الوطنية في بغداد طالها أذى الرعاع الخونة فتم حرق أغلب محتوياتها ولم ينج منها إلا النزر اليسير، في مشابهة عجيبة لما حصل لبغداد إبان اجتياح التتار. فما نقلناه من وصف ابن كثير لمجزرة بغداد في غزو هولاكو لا يقارن بما يحكيه أهل السنة وما يحدث لهم هذه الأيام في العراق بمباركة مراجع الشيعة وساساتهم وعلمائهم. على أي الأحوال كما ذكرنا الموقف يعني فيه كثير من العبر، موقف يعني إعدام صدام على أيدي شيعة أهل البيت الأبيض وليس شيعة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الموقف لا شك فيه فوائد وفيه عبر وفيه دروس، ولعل أقوى وأهم درس هو أهمية التوعية واليقظة للتصدي للسرطان الشيعي الذي إذا لم يعامل بالحسم والوعي والشدة فإنه سوف تتغلغل خلاياه السرطانية في جسم الأمة حتى يستعصي على الاستئصال. كفانا الله والمسلمين شر الرافضة وشر سائر أعداء الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 0-10-16-1-9-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.